احنا سؤال كده سريع في الاصول. كنت بقرا في كتاب اللي هو الشيخ عبد الوهاب الخلاف اللي هو عن اصول الفقه، فكتب بعض اراء الشيعه، كل شويه يجيب الشيعه في النص. انا مش فاهم ايه ده، يعني ايه تفسير هذا الكلام؟ هو اعتبره مذهب فبيتعرض ليه يعني، لكن هو مش من اصل. انا الشيخ مدرسنا في المعهد قال لنا حاجه غريبه جدا، قال لنا ان الشيعه يؤخذ برايهم في الفقه. انا ما فهمتش حاجه، يخسروا فقه ازاي يعني؟ طب ليه مش كده؟ ما هو ده فهم حضرتك. انا قلت يمكن بيتكلم على الشيعه الزيديه مثلا. الزيديه ليهم يعني مذهبهم. انا ما انا قلت يمكن هو الاصول يعني، يقصد بياخذ برايهم يعني. يعني رأيهم بيعتبر رأي ده. لا طبعا مش من مذاهب اهل السنة اصلا، ازاي ياخد برأيهم؟ مش من مذاهب الفقهية الاربعة كمان يعني، كيف ياخد برأيهم؟ كان بننتقد عليهم في الوضوء، مسألة المسح على الخفين والارجل والكعب والعقب والكلام ده، كيف الظاهر يعني ياخد، كيف يبقى مذهب يعني؟ طبعا ازهر اصلا هو ازهري. ازهري؟ اه عشان كده هم ازهري بيلموا كل الناس دي مع بعض عندهم يعني، بيلموهم في المذاهب، بيعتبرهم كانوا بيعتبروا ان ده مذهب يعني، ان هو طبعا لا يؤخذ برايهم في شيء.